يعني هابي لك ان تتخيلي لو احنا مربين قطه في البدو، يعني بتوعات البدو ليه قطه اليفه فربوها في البيت، يعني عرفا في البيت، لكن هو مفيش بيت، يعني في حاجه اسمها مجتمع ممتد اللي هو هي تروح في اي حته اسمها في البيت دي اليفه خلاص، يعني لما قابلها هتبقى عارفاه ويسلموا على بعض دي اكل حاجه كده خلاص. انت لما تربي قطه في البيت، القطه دي لو راحت في البدو دي ده يعني خلاص. لا خدي بقى الانقح، الكلب لو ربيتي كلب هنا في القاهره، الكلب ده لو راح الجيزه هتحرشوا بيه في الجيزه خلاص، لو راح بقى البدو لا اعتبره قطه، يعني هو هيبقى رايح هناك. عارفه النكته المشهوره اللي هي بتاعت السعوديه دايما لما حد كان يروح عشان يضمنوا ان هو ما يتجاوزش مرحله معينه في التوظيف فيطلعوه ايه اقل من توصيفه المهني، فانا مهندس طلعوني عامل، انا محاسب طلعوني عامل، عامل اي حد عامل. فالنكته بتقول ان السعوديه فتحت حديقه حيوانات خلاص، فالعامل كل يوم يجيب للاسد الاكل فبيجيب له موز، فالاسد اول مره قال يبقى مش واخد باله يعني جديد في الحديقه، تاني يوم جاب له موز، تالت يوم راح مسكه قال له خد ياض انا ايه، قال له انت اسد، قال له امال ايه اللي انت بتحطه ده، قال له انت جاي لي مكتوب عندي في بطاقه التشغيل قرد، محدش بيشتغل في شغلانته ابدا في العالم ده. فادي الفكره بقى ان انت اللي هو بنعتبره هنا ذكر بالغ في الحضر ويمر بمشاكل وبتاعه طالب الجامعه ويبدا في سن الاغراب ويعمل فرق شمال دماغه مش عارف ايه، والبنت تبدا تسال اسئله وجوديه وعايزه تتحب وتحب ورومانسيه ومش عارف ايه، الكلام ده مش موجود هناك. ليه؟ الوحش هيجي كلهم هم كلهم بالاسره، لو هم قعدت تفكر في كده هيجي اسد ياكلها، مش هيجي واحد يعني يتشعر معاه بحنين ولا عاطفه، هيجي وحش ياكلهم هم الاثنين وهكذا. فلو احنا حضاره ادغال ولا حضاره عسكريه ولا بتاع، لحد قرا عن سبارتا زمان العرب، العرب تلاقي الواحد فيهم بيمشي مسافات طويله جدا، بياكل اكل خشن جدا، الحياه صعبه جدا. فده لما تقارنيه بالحضر حاجه يعني، وده بيبان عشان كده علم نفس العبر الثقافي او عبر الحضاري او الانثروبولوجيه الثقافيه عموما مفيده جدا في ده، ان يعني انت في حاجات بتتصوري ان هي ايه الطبيعي. هي دي الموجودة، ده الطبيعي. في مثلا مثلا يتصور دائما في احنا عندنا او في معظم الحضارات ان الرجل نموذج للخشونة والقوة والنساء للطف كده والرقة وهذه الاشياء خلاص، والعكس ان الرجل المفروض بحكم بنيته وعظمه وشكله وبتاع يطلع اشتغل بره البيت ويعمل مجهود، والستات يشتغلوا جوه البيت وربوا الاطفال والحاجات المهنه اللطيفه. في قبائل في افريقيا معكوسه، معك تماما الرجاله هم نموذج اللطف والهدوء والطمانينه، ودول اللي بيعملوا الحاجات جوه البيت، والستات هم اللي بيطلعوا يعملوا اعمال الخشنه ويطيروا ورا الحيوانات ويجيبوا يصطادوا وييجوا بتاع. فاللي هو ايه انت عايز تروح الكلام اتقلب ولا ايه؟ يعني ايه ده؟ الحضارات معظمها ابويه، ان الاب هو المركز، وحتى تصور الاله في الحضارات الوثنيه انه ذكر خلاص. في حضارات وثنيه اموميه الالهه انثى خلاص، لانه حضاره وثنيه بتجسد الله عز وجل بما يشبه المخلوقات حشايا يعني خلاص. فالشاهد معظم الحضارات متعدده ناحيه الرجال، الراجل بيتجوز اكتر من واحد او بيخادن كذا واحده او بيستطيع تملك كذا انثى. في حضارات معكوسه التعدد ناحيه النساء، الست تتعدد مع كذا راجل بزواج، ففي في كده. فواحد لما يجي يقول لك ايه هو انتوا الستات هنا مغلوب على امرها ليه الراجل، فتلاقي بتاع الحضاره الثانيه جاي له يقول له فين ده، احنا عندنا يعني انتوا عندكم الراجل هو اللي بيجوز كذا، احنا عندنا موضوع معجوز تماما خلاص وهكذا. يعني ده يقول لي ان مش قاعده ثابته، يعني ممكن تلاقي ان هو يعني الناس هو مش مرقق في حد ما حد مرقق ايه ما هي الا يعني في جانب، في جانب كبير جدا من كثير من الاشياء اللي بتصف الشخصيه الانسانيه او النفسيه الانسانيه هي بيئيه، بيئيه اجتماعيه. يعني مثلا الذكر اتولد ذكر، جيناته ذكر، طبيا بيقول الذكر ده لازم يطلع ذكر

منشورات جامعة دمشق دي المكان اللي اللي بيبيع كل منشورات جامعة دمشق الجامعية. الكتاب اسمه مكان بيبيع كتب يعني اعتبريه مكتبة خلاص. لا لا لا مش موقع ده مكان ليه تواجد مادي في صالة 19 في معرض الكتاب ان شاء الله. معرض داخل علينا هو كل سنة وانتم طيبين. كل واحد يحوش من دلوقتي ويبدأ يفكر على كذبة مختلقة لابوه وامه اللي هو انا عايز اخد كورس ممتد لحتى اصير رائد فضاء مثلا بس يكون في معرض الكتاب عشان تلحقوا ايه لان بعد التعويم اي كتاب بتمسكه ما تسمعش اقل من 200 جنيه 250 جنيه في كتب. مره السنه اللي فاتت عجبني كتابين حلوين جدا وفي صلب التخصص صلب الماجستير فمترجمين البحرين او حاجه زي حاجه حكوميه فقلت له الراجل بكام فقال لي $300 لو انا مسكت الكتاب ايه اللي قاله ايه $300 قال لي يا معلم لك ممكن اعمل لك ما تعملش طب تخفيض ما تخفضش هتخفض ايه تخفض ايه خفضني. والغريبه ان احنا وصلنا يعني لصفقه وجبتهم مثلا ب 400 جنيه الاثنين خلاص ضاعوا والله يا شوف بعد اشتريتهم تاني وانا بتالم بدي الراجل لقيتهم هنا تاني لقيتهم تاني الاثنين والله لقيتهم تاني هنا في مصر وبتاع. كانت شيماء واحنا ماشيين في المعرض تقول لي الكتاب ده عندنا في البيت اقول لها تقول لي شاطر جبته ايام الرخص لان الدولار المعرض اللي فات كان الدولار ب 8 جنيه بعده اللي بعده ب 19 جنيه فاللي جبناه تقول لي جبناه ده تمام شطور اتفضلي. ماشي اتفضل خلاص يا اخوانا. طيب فعلم النفس اللغوي ده منشورات دمشق. لو حد عايز يقرا العلم المكافئ ليه يعني ايه المكافئ كل علم بيني تقلبه يطلع علم تاني يعني علم النفس اللغوي يبقى كده احنا هندرس علم النفس بس بالتركيز على العمليات اللغويه. فاحنا عايزين نشوف نشاه لغه اللغه آلت النطق الجانب السيكولوجي الجانب الادراكي الجانب العصبي كل ده المتعلق ده بس بايه باللغه بس ايه داخل انت راجل بتاع علم نفس مهتم باللغه. المكافئ ليه علم اللغه النفس ده من الشيء بالشيء يذكر في كتاب برضو اللي هو الهيئه الثانيه اللي احنا كنا عايزين نحيل عليها اللي هي جامعه الامام محمد بن سعود في السعوديه. جامعه الامام ميزتها ان هي مطبوعاتها العلميه كلها عربي واحيانا اما بيترجموا احسن كتاب في الفن للعربيه او بيضعوا كتاب برضو تجميع بيستكتبوا حد وبيعمل كتاب في كتاب جامعة الإمام محمد بن سعود. طبعا مطبوعات الملك برضو مركز الملك فيصل بيترجموا كتب ممتازة جدا في تخصصات مختلفة خلاص. فجامعة الإمام محمد بن سعود عندهم كتاب برضو اسمه علم اللغة النفسي المخلوب بتاع ده للدكتور عبد العزيز إبراهيم العصيلي. هو ما بيترجموا المصطلحات ولا بيحفظوا المصطلحات؟ لا ترجمه كامله. ما هو الترجمه بما فيها الاصطلاح. احنا عندنا ماده كامله كنا بناخدها في الدراسات العليا في دار العلوم اسمها علم المصطلح اللي هو كيفيه ترجمه المصطلحات العلميه. ليه؟ لان المصطلح له خصوصيه فلازم انت تتبين المعنى ده في السياق الغربي وتجيب له حاجه خاضعه لقانون الاشتقاق في اللغه بتاعتك. فانت مثلا كمبيوتر كمبيوتر لا تسمى كمبيوتر ليه عنده كلمه كمبيوتر لغايه 1960 65 كانت معناها ايه لا بيعمل ايه لما انا اقول لك انا شغال كمبيوتر يبقى انا ايه يعني الناس اللي كان بتعمل الحسابات الرياضيه المعقده بكثافه شديده جدا على الات حاسبه كبيره يدويه لما الوحده اي بي ام دخلت في الخط والكمبيوتر اتعمل بكمبيوتر هو كمبيوتر ده خلاص. ف كمبيوتر في الغالب حسب يحسب حاسب فسموها حاسب آلي وحاسوب خلاص وحاسب كده مطلق. فده كده تعريب كده انت عرفت المصطلح. في احيانا مصطلح انت ما تعربوش يعني اقول لك ايه مايكروسوفت ويندوز يبقى اسمه ايه مايكروسوفت ويندوز او نظام شبابيك لو حبيت يعني لو حبيت خلاص. لكن في حد بيبقى ايه الترجمه الحرفيه وده ده يعني مش مظبوط يعني او نادر جدا ما حد بيضطر اليه